حتى ولو كان يتأذى، لماذا النفس الحي، فإن هذا يدعو إلى الاجتماع وإلى الاتحاد وإلى القوة، لا أن نمزق أنفسنا في أي المساجد فضلا وركعتين، مع أن علمي أنه كما عرض نفسه لضياع تذكرة الحرام، تذكرة الحرام تستطيع منه وهذا أمر خطير. فالمسلم يلزم مسجدا واحدا وهو مسجد الحي، أما إذا كان داعية الله فلا بأس أن يتنقل لأجل أن يدعو إلى الله وأن يعلم الناس، أما أن تلزم مسجد الحي ولا تنطلق من المسجد إلا بعد أن ينتهي الإمام من الصلاة يغفر الله عز وجل لك الذنوب والعباد. الأيام تجري في رمضان، والإمام الزهري رحمه الله تعالى قال: إذا جاء رمضان فإنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. فهل استعددت لاستقبال رمضان وشرعت في قراءة القرآن من أجل أن تقرأ ختما واحدا على الأقل في رمضان؟ هذا ضعف الإيمان. الأيام تجري، بعد قليل نرى انطلاق رمضان، بعد قليل نرن بعضنا بعضا في أيام العيد، فلا بد أن تختم القرآن قراءة من المصحف على الأقل ولو مرة. طيب أنا عاجز عن القراءة والكتابة، من خلال الاستماع والمستمع أجره كأجر القارئ. إذا كان هذا الرجل عاجزا عن القراءة كما أمينا مثلا، فلا بد أن يوقظ وأن يستمع إلى آيات الله عز وجل في رمضان، أن يستمع إلى القرآن كاملا من أوله إلى آخره، فأجره كأجر القارئ بفضل الله عز وجل. أيضا الصيام لا بد أن تعرف أن الصيام حرمة. قال أبو سعيد رضي الله عنه: إذا صمت فتحقق ما استطعت. التحقق كل صيام يضيق الأخلاق، صوت نفس خلاص لا تكلموني لا ولا تسامحوا مع الناس وأخلاقه لا لا لا. إذا صمت فتحقق ما استطعت، واحرص على صيام هذا الصيام كما قال ثابت رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك، وليكن عليك سكينة ووقار. صام عليك سكينة ووقار، يتجرد الصبر ويتحلل الصبر، وليكن عليك سكينة ووقار، وابتعد عن أذى الجار، ولا تجعل يوم قومك وفطرك سواء. الأيام التي أقصرت فيها طوال السنة لا تجعلها كأيام رمضان، لابد أن تكون مميزة في شهر رمضان، أن تتحلى وأن تتجمل بالصبر حتى تكون من المهتمين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب الكرام، في رمضان يقوم الجود والإنفاق. النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من أبيه المرسلة كما عند الإمام البخاري: تكثروا من الصدقات، أكثروا من إطعام الطعام، أكثروا من شنط رمضان، أكثروا السرور على قلوب اليتامى والفقراء والمساكين. الصدقة في رمضان لها فضل عظيم، كما أن العمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. رجل اعتبر في رمضان كأنه حج مع سيد الناس صلى الله عليه وسلم، مع العلم أن هذا الحج لا يسكن الطريق، لكنه يعم من عظمه وقد غفر الله عز وجل له الذنوب وحق عنه الحج. في شهر رمضان يكون البر، بر الوالدين، صلة الأرحام. إياك أن تهجر أحدا من الناس حتى وإن وقع فيه، فمن عفا وأصلح فأتوبوا على الله، وإن تعفوا وأصلحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لعزم الأمور، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وأيضا يذكر في رمضان من الدعاء أن يحفظ الله عز وجل الأقصى الأثير، وأن يتفضل الله من المسك على الاحكام في شهر رمضان لكثرة المد في بيت الله عز وجل. بعد الصلاة تقرأ جزءا من القرآن، أو ما تقرأ لو قرأت صفحة واحدة بعد كل صلاة في شهر رمضان وتعودت على ذلك وأردت ذلك لفعلت ذلك في جميع السنوات القادمة بإذن الله عز وجل. فكثرة المد في بيت الله هذا من باب التمرين على الاعتكاف، وأنت في الصلاة ما كنت جالسا في منزلك، أنتم في الصيام وأنتم على طاعة لله عز وجل. وأبشروا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام لا عد له، يعني لا مثل له. وسمى الله عز وجل الصائمين في كتابه العظيم بالصابرين، قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب والصابرون هم الصائمون. اصبر وتجمد الصبر واصبر على حرارة العطش فإنك ستسقى من أنهار الجنة إن شاء الله عز وجل. الصوم لا مثل له، وأيضا الصوم طاعة خالصة لله عز وجل لا يأتي. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الصوم لا يأتي. لماذا تراه؟ لو أنه كان يريد وجع نفسه في الصيام لقال: أنا صائم، وانصرف وابتعد بعيدا عن الناس ويأكل ويشرب. لكن من الذي يصنع ذلك؟ الصيام لا يكون إلا لله، ولذلك فإن الله تعالى أخفى أجره على الصائمين، أخفى أجر الصيام عن الصائمين. حتى يكون أكثر سريعا، لكنه قال عز وجل في الحديث الكرسي: إن الصوم فإنه لي وأنا أهدي به، وأيضا فإنه لا يختص من